الشيخ الله يحفظك، أنا كنت بأسألك عن زكاة المال، هل يجوز تخصيص منها مبلغ مثلا لبناء مسجد أو لمكان تحفيظ قرآن أو مبنى علاج مرضى السرطان في المستشفيات خاصة يعني؟ لا، الله عز وجل يا أبا أحمد عين مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فلا يجوز لأحد أن يتخطى أولئك الثمانية. فلا يجوز صرف الزكاة، زكاة المال الواجبة المفروضة الركن، لا يجوز صرفها إلى بناء المساجد ولا إلى حلقات التحفيظ ولا إلى دور المستشفيات وأشباهها. هي إما أن تملك للفقراء أو تملك للمساكين أو تملك للغارمين، تعطى في مثل ما حددته الآية. واختلف العلماء في سبيل الله، لكن الصواب أن في سبيل الله لا ينصرف إلا إلى الجهاد في سبيله.